دار البلاغ للإنتاج والتوزيع تقدم سلسلة العائلة السعيدة. إدارة الوقت العائلي للأستاذ جاسم محمد المطوع قاضي الأحوال الشخصية. والآن نترككم مع الجزء الثاني. سبع خطوات لعلاج التسويف. الخطوة الأولى: غير سلوكك، بمعنى إذا كنت أنت الآن هناك في عبارات معينة ترددها للتسويف، مثلا اخترت أنت جملة أنا عندي صداع، أو يمكن غيري ينجز هذا العمل، أو من الجمل اللي قلناها لكم من شوي وهي كانت عبارة عن 40 جملة، أكيد الآن بساعة وأم ساعة عرفوا الجمل اللي دائما يرددونها، وأكيد كتبتوها معاي. بعضكم كتب يمكن 5 عبارات وبعضكم 10 عبارات. مرة في واحدة من الدورات لما أعطيتهم هذا التمرين، في واحدة من المشتركات كتبت 15 عبارة، وفي مرة واحد كتب 2 فقط. فالإنسان عموما عنده مبررات كثيرة للتسويف، لكن في 7 خطوات ممكن نعالج فيها التسويف العائلي. الخطوة الأولى نأكد ونقول غير سلوكك. بعد ما عرفت السبب ليش أنت تسوف، حاول تغير هذا السلوك، وحاول أنك تزيل السبب. فإذا استطعت أن تزيل السبب ما أصبح عندك تسويف، خلاص. مثل القاعدة اللي حفظناها مع بعض من شوي اللي هي بعدين ما في. لو الإنسان يحفظ هذه الجملة وهو يتعامل مع جدول اليومي، راح يكتشف أن نسبة الإنجاز عنده راح تكون عالية، لأنه هو حافظ قاعدة بعدين ما في. مرة ثانية نقول غير سلوكك. أما الخطوة الثانية، ضع خطة. هات بإنجازك يزيد وأعمالك تكون أكثر وما يكون عندك تسويف، حط خطة. لأن أبو ساعة وأم ساعة لما يحطون حق نفسهم خطة وهالخطة عائلية، بالتالي قاعد يلزمون أنفسهم فيها. التسويف ما يكون لموقع ولا يكون لمحل. ضع خطة، حط لك أهداف، وبالتالي ألزم نفسك أنك أنت تمشي على هالخطة. راح تكتشف شلون نفسيتك وشخصيتك راح تتغير 180 درجة. أما الخطوة الثالثة وهي ارفع درجة طاقتك. كل إنسان فينا يقدر يزيد من إنتاجيته ويزيد من ساعات عمله، لكن أحيانا الإنسان يتكاسل أو يضعف أو يسوف فيفتر. ولذلك لما الإنسان يتدرب أنه يزيد من درجة طاقته ويزيد من إنتاجيته، بالتالي رح يقضي على فيروس التسويف العائلي. أما النقطة الرابعة وهي أوجد بيئة إنجاز. تعرفون الإنسان بالبيئة اللي يحتك فيها يتأثر، فالمرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، كما أخبر الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وكما قيل في الأمثال: بليد مع الحكماء ممكن أن يتأثر، وحكيم مع الأغبياء راح يتأثر. فأوجد لنفسك بيئة إنجاز. فإذا كان الإنسان أصحابه وأهله وعائلته كلهم من النوع الكسولين المسوفين، بالتالي هو راح يتأثر. لكن إذا عنده صديق أو أن بيئته هي بيئة إنجاز ما فيها تسويف وفيها إنتاجية وفيها عمل، كذلك هو راح يتأثر. فاختر البيئة اللي تناسبك حتى تقضي على فيروس التسويف العائلي. أما النقطة اللي بعدها، استعمل وسائل تذكير ظاهرة. هل يكون عندك جدول في جيبك، أو يكون عندك ورقة دائما تشيلها، أو يكون عندك وسائل تذكيرية تذكر أبو ساعة وتذكر أم ساعة في هذه الأعمال وهذه الأهداف حتى ما ينشغلون بالتسويف. أما الخطوة الأخيرة فهي أن احنا نتعلم كيف نتعامل تعامل سليم مع 40 سبب للتسويف. إذن هذه مجموعة خطوات لعلاج التسويف العائلي. نريد نقول شو اللي يخلي إنسان يسوف؟ هناك في أسباب، وما من داء إلا وله دواء، لكن خل ثقتكم بالله كبيرة، وخلي توكلكم على الله عز وجل عظيم، ورح نشوف الفرق، ورح نشوف حياتنا بعد هذا البرنامج. كثير من اللي حضروا الدورات ولما دخلناهم في تمرين تسويف وكيف ممكن نعالج هذا التسويف، كثير منهم استفادوا فائدة كبيرة جدا، وانتقلت حياتهم وانقلبت رأسا على عقب نحو إنجاز متواصل، واقتلوا بالفعل التسويف الموجود عندهم في نفوسهم. إذن مرة ثانية نأكد ونقول من سوف تسلف، ونذكركم في القاعدة بعدين ما في. بركة الوقت. أكيد الحين بساعة وأم ساعة يتمنون لو الله عز وجل يضاعف لهم في ساعاتهم وفي لحظاتهم وأيامهم وسنواتهم. هذه المضاعفة على فكرة موجودة، لكن لها وسائلها. هذه المضاعفة احنا نسميها بركة. شنو يعني البركة؟ البركة معناتها النماء، البركة معناها الزيادة. يمكن راح أتكلم معاكم عن مفهوم غريب الآن، وهو البركة بالوقت. هل البركة ممكن بساعة وأم ساعة يحصلون عليها؟ الجواب نعم. طبعا هذا المفهوم من المفاهيم اللي ما يعرفون الغرب، لكن إحنا المسلمين نعرفه. الله عز وجل ممكن أن يبارك في صحة الإنسان، وممكن أن يبارك في راتبه وفي فلوسه، وممكن أن يبارك في منتجاته وفي كلامه، وممكن أن يبارك كذلك في وقته وفي عمره، مثل ما حصل مع الإمام النووي رحمة الله عليه اللي توفى في بداية الأربعينات من عمره، ولما حسبوا عدد مؤلفاته على عدد أيام حياته شافوا أن مؤلفاته أكثر من عمره. شنو معنى هالكلام؟ معناته في بركة في الوقت، الله عز وجل أعطى هذه البركة. أحيانا الواحد فينا يصبح الصبح عنده هدف أو هدفين راح يسويهم اليوم، ويشوف أن أهدافه هاي تتعسر عليه، ويظل طول اليوم ما ينجز ولا هدف، فالله ما بارك له في وقته. وأحيانا الواحد فينا يصبح الصبح عنده 20 هدف في رأسه مو عارف شلون ينجزهم، ما يصير الظهر إلا هو مخلص 20 هدف والله عز وجل بارك له في وقته. فمفهوم البركة إذن مفهوم عظيم جدا، وهناك وسائل ممكن الإنسان يحصل فيها على البركة. أهم هذه الوسائل تقوية العلاقة بالله تبارك وتعالى، ولذلك الله عز وجل قال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ولهذا نلاحظ أن الآية تذكر لنا شرطين من شروط البركة: الإيمان بالله عز وجل والتقوى. فالإنسان لما يقوي علاقته برب العالمين، رب العالمين يبارك له في حياته الزوجية، ويبارك له في وقته، ويبارك له في عائلته، ويبارك له في أمواله وفي صحته وفي أيامه وفي برامجه وكل أعماله. وهذه حقيقة نعمة من نعم الله تبارك وتعالى. ولذلك خليني أقول لكم هذه القصة. قصة صارت عند واحد من شيابنا الكبار في الكويت، وهذا تاجر الله فاتح عليه، وهو مشهور في تجارة الأجهزة الكهربائية، وصار لسنين وبنين، وهو معروف عندنا في هذه التجارة، والله عز وجل مبارك له في فلوسه، ورجل معروف من أهل الخير، ما يرد سائل، على طول يتصدق، يخرج زكاته، وخايف ربه، محافظ على أمواله وبار أمه وأبوه وهله. هذا الشايب الكبير دز ولده مرة يدرس في الخارج وراح إلى أمريكا ودرس ولده الاقتصاد وإدارة الأعمال. بعد ما تخرج الولد رجع عندنا في الكويت وبدأ يساعد أبوه في تجارته وفي أعماله. هذا الولد بدأ يراقب أبوه وكل يوم في كتاب رسمي جاي لأبوه إما من لجنة خيرية أو منظمة اجتماعية أو جمعية خيرية ويتبرع لهم. ما في كتاب يجيله إلا ويكتب عليه موافق. فهاللجنة معطيها تلفزيون وهذيك اللجنة متبرع لهم ثلاجة والثالثة مسجلات والرابعة ساعات وانت ماشي. وهذا الولد كل يوم يشوف واحد داخل واحد طالع واحد داخل واحد طالع. دخل على أبوه قال يا يبا. قال نعم. قال له يبا انت ما في كتاب طلب تبرع إلا وتوافق عليه؟ فقال الأبو يا ولدي ترى الخير اللي انت فيه واللي أمك وإخوانك عايشين فيه من بركة هالصدقات. قال يا يبا احنا البركة هذه لا درسناها في أمريكا ولا نعرفها. قال يا ولدي البركة الأمريكان ترى ما يعرفونها احنا نعرفها. قال يا يبا وشنو هالبركة؟ احنا درسنا في الاقتصاد الداخل ربح والخارج خسارة، وانت من الصبح للليل وانت بس تطلع بهالبضاعة وبدون مقابل. قال يا ولدي اذا انت مو فاهم البركة خلني انا فهمك اياها. يا ولدي انت شو تشوف في الدنيا اكثر، خرفان اغنام ولا كلاب؟ قال ها انا اشوف اغنام اكثر، الخرفان والتيوس والأغنام أكثر من الكلاب. بس يا يبا ايش علاقة هالسؤال بالبركة؟ قال له اصبر يا ولدي اصبر اصبر كمل معاي. طيب أسألك سؤال ثاني، لنعية اللي حملت كم من بطنها؟ قال له يبا لنعية اللي حملت خروف أو خروفين. قال له انزين يا ولدي والكلبة اللي حملت كم تيب ببطنها؟ قال له يبا تيب 7-8 وأحيانا 9 كلاب. قال له انزين يا ولدي الآن صار الخرفان على 1-1 والكلاب على 7-8، ما تقول ليش تشوف بعيونك أنت أكثر في الدنيا، تشوف خرفان وأغنام ولا تشوف كلاب؟ قال له ها لا والله شوف أنا أغنام أكثر من الكلاب. قال له يا ولدي والناس تاكل وتستهلك لحم أغنام أكثر ولا لحم كلاب؟ قال له ها لا والله يبا لحم خرفان وأغنام. كان يقول الأبو يا ولدي هذه البركة اللي ما عرفوا الأمريكان يدرسونك إياها. فمرة ثانية أنا أقول البركة مفهوم عظيم جدا ومفهوم خطير، ولذلك لابد إحنا نتعامل مع وقتنا العائلي بمفهوم البركة حتى الله عز وجل يبارك لنا في الساعات ويبارك لنا في الأوقات ويبارك لنا في حياتنا كلها. الواحد فينا لما يتوفى عمره 60 أو 70 ما يكون حقيقة عمره 60، كأنه عمره 6000 سنة، لأنه رب العالمين بارك له في وقته وبارك له في حياته. الرجل المشغول ماذا يعمل؟ أنا أعرف الآن أن أبو ساعة وهو قاعد يسمع هذا البرنامج قاعد يقول والله أبو محمد ما يعرف عني ولا يعرف عن حياتي، أنا إنسان مشغول 24 ساعة. وياني حين يقول لي تعال والله خل أعطي من وقتي حق زوجتي وعيالي، أنا ما أقدر، أنا عندي أهداف في حياتي لازم أحققها، أنا قاعد أسس مشاريع، أنا قاعد أعمل. أنا أقول حق هذا الرجل المشغول تعال خلنا نتحاور، خلنا نسولف، ما هو أكبر استثمار في حياتك؟ هل أموالك ولا زوجتك وعيالك؟ أنا أدري أنك أنت يمكن تقول لي الحين طيب أنا مخالف أكون مشغول عنهم الآن سنة سنتين خمس أو عشر سنوات، لكن بعدين وين بروح؟ نرجع برد لهم. وأنا شو أقول لك؟ أنا أقول لك لما أنت الآن تبتعد عن عائلتك وتبتعد عن بيتك وعن زوجتك وعيالك 10 سنوات 15 سنة 20 سنة ليرجعت لهم، راح يستقبلونك مثل ما أنت تبي ولا راح يستقبلونك على اعتبار أنك أنت رجل غريب عليهم؟ هذه أمور لابد أن احنا نفكر فيها. ولذلك أنا أعرف كثير من الأصدقاء اللي مشغولين 24 ساعة يقولون لي لرجعنا البيت كأن احنا غرباء. مرة في واحدة من الدورات اللي يعطيها في إدارة الوقت العائلي وكانت للرجال، واحد منهم قال أبو محمد نعم، يقول الصدق مرة كنت قاعد في البيت، قاعد يقول ما عندي شيء، قاعد أقرأ مجلات وأشوف جرائد وعيالي قاعد يلعبون على الشمال وزوجتي كانت ترتب بعض الأمور، وقعدت نص ساعة ساعة بعدين شن أقوم، حسيت نفسي فاضي ما عندي شيء، ادخل أطلع أتمشى برا شوي. يقول وقفت عند الباب كان هيني ولدي الصغير، قال لي يبا يبا، يقول تفتح عليه، قلت نعم، يقول وين رايح؟ يقول شان أقول له بطلع برا شوي، قال يبا خليك معنا. يقول شان أقول له بس أنتوا قاعد تلعبون، أنتوا اشتبون فيني؟ يقول هذا الرجل كان يقول لي ولدي يبا أنت وجودك وناسة. فشوف العبارة، طبعا بدأ بعدين يعلق في الدورة ويقول حقيقة هالكلمة هزتني، أنه أنا كوني موجود معاهم في البيت صاير عندهم إحساس يختلف عن الرجل الغائب. فأنا أقول إذن الوقت العائلي هو الوقت اللي خصصه بساعة للبيت، ومثل ما كلمت الرجل المشغول أكلم كذلك المرأة المشغولة. في كثير من النساء ما يقعدون في البيت و24 ساعة مشغولين، ويصير الأولاد أو الزوج يشعر بالإهمال. أنا أعرف صديق تعرفون تزوج زوجة ثانية، من هي؟ تزوج مضيفة طيارة. شو يقول لي مرة؟ يقول لي أنا زوجتي مو مقصرة معي لكنها مشغولة 24 ساعة وأنا رجل كثير الأسفار، ودائما تقابلني هالمضيفة وتحط لي الصينية وتشيل الصينية وتصب لي القهوة وتاخذ مني فنيان القهوة وتقدم لي تمرة وتشيل الصحن وتعطيني الحلويات. يقول وناسة قاعد وفي مرة قاعد تخدمني وأنا زوجتي ما عمرها فكرت تخدمني. يقول والله كانت تزوجها. فإذا مرة ثانية لما نتكلم عن الوقت العائلي احنا مو قاعد نتكلم عن الوقت الجاف أو الوقت الجسدي اللي زوج والزوجة والأولاد قاعدين بأجسادهم، احنا قاعدين نتكلم عن الوقت العاطفي، قاعدين نتكلم عن الوقت الحيوي اللي في حركة في ضحكة في سالفة في ونسة. ولذلك المتتبع فينا لسيرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يلاحظ كم هي الأوقات اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيها لزوجاته. مرة سابق النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها، والسباق رياضة، والرياضة هو جزء من الوقت العائلي اللي يصرف الزوج مع زوجته. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحاور زوجاته، وهذا نوع من أنواع الحوار الثقافي، وهذه ساعة من الساعات اللي تصرف للعائلة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يلعب مع الحسن والحسين رضي الله عنهم جميعا، وهذا جزء من الوقت العائلي. إذن قدوتنا حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم كيف كان يقسم وقته وكيف كان يدير هذا الوقت أحسن إدارة حتى يستثمر. نرجع ونقول للرجل المشغول لا تكون أب غريب على بيتك ولا تكون زوج غريب على عائلتك. نرجع ونقول الزوجة المشغولة لا تكونين زوجة غريبة على بيتك. إدارة الوقت العائلي ممكن يأمن لنا حياة سعيدة وهانئة في جو أسرة فيها فرح وفيها مرح وفيها أنس وفيها سعادة. تمرين الصناديق. الآن بدنا ندخل معكم شوية عملي، وانت يا أبو ساعة وانت يا أم ساعة ركزوا معنا في هذا التمرين. ونتمنى الآن أن كل واحد فيكم الآن عنده ورقة وقلم. طبعا أنا ما أقدر أتكلم معكم، أنا الآن معاي ضيف، وهذه واحدة من مفاجآتنا في هذا البرنامج. وهذا الضيف اسمه أبو ساعة، أبو ساعة اللي كنا نكلمه مساع يبنى عندنا. الآن راح أتحاور أنا معه من خلال هذا الحوار، من خلال هذا التمرين. أتمنى أبو ساعة الحقيقي وأم ساعة الحقيقية يستفيدون من تمرين الصناديق. شنو يعني تمرين الصناديق؟ الصندوق هو رمز للساعة. واليوم كم صندوق فيه؟ اليوم في 24 صندوق، لأن اليوم في 24 ساعة. الأسبوع كم صندوق فيه؟ الأسبوع في 168 صندوق، بمعنى 168 ساعة. حياك الله يا أبو ساعة. حياك الله، كيف حالك؟ الحمد لله. إن شاء الله مرتاح. الحمد لله بخير. شلونك اليوم؟ الله يسلمك. يمكن سمعت مقدمتي حق الجمهور. ما شاء الله. طيب طيب، حياك الله يا أبو ساعة. الله يسلمك. أبو ساعة كم عمرك؟ ولا سؤال محرج؟ محرج بس ما مشكلة، يعني 32. 32. طيب أبو ساعة وين في تشتغل؟ أنا أشتغل في شركة خاصة. في شركة خاصة. متزوج؟ الحمد لله. ما شاء الله. متى متزوج؟ متزوج من 6 سنوات. من 6 سنوات. وعندك أطفال؟ الحمد لله. إيش أسمائهم؟ عندي ساعة. ما شاء الله. ودقيقة. طيب وبس. بس يعني عندك ولدين؟ أي نعم. ما في بنت؟ إن شاء الله بالطريق. بالطريق يعني. إيش بتسميها إن شاء الله؟ لحظة؟ لحظة. طيب حياك الله. طيب يا أبو ساعة، الآن إحنا راح ندخل مع بعض في تمرين. هذا التمرين راح يقيس الوقت العائلي اللي أنت قاعد تعطيه لأم ساعة والأولاد. أنت قاعد تعطي من وقتك للعائلة ولا تحس مقصر؟ يعني أنا أحس أني مقصر في حق أم ساعة وأولادها. والأولاد. طيب ممتاز. يعني إذا أنت عندك مشكلة في الوقت. نعم. وتبي تتعلم شلون تخصص وقت لعائلتك وأولادك. بالضبط. طيب معك ورقة وقلم؟ أي إن شاء الله معي. طيب. ما أدري ممكن تعيدني القلم اللي عندك؟ هي أعطيك قلمي ليش لا؟ طيب الورقة اللي عندك هذه نبدي مع بعض. يا أبو ساعة أنت قلت لي موظف في شركة. نعم. طيب كم يوم عمل عندك في الأسبوع؟ 6 أيام. 6 أيام، يعني أنت حتى الخميس تشتغل؟ أي نعم، الخميس أشتغل. طيب معدل اليوم كم صندوق تصرف للعمل في اليوم الواحد كم؟ نعم. في اليوم الواحد 8 صناديق. 8 صناديق. نعم. بمعنى أنه 8 ساعات من وقتك يوميا للعمل. نعم. طيب ممكن تسجل بورقة 8 صناديق. طيب 8 خلينا نضربها في عدد الأيام، كم يوم قلنا في الأسبوع تعمل؟ 6 أيام. 6 أيام. طيب نضرب 8 في 6 كم المجموع؟ 48 صندوق. ممتاز. إذن الآن لكن كيف؟ عفوا يا أبو محمد. تفضل. أنا الصناديق عندي مقسمة على فترتين. كيف؟ 4 صناديق في فترة النهار و4 صناديق في فترة المساء. يعني أنت تشتغل الصبح والعصر. أي نعم. فهمتك. طيب ما يمنع، أنا عندي الآن المجموع. طيب حتى يوم الخميس تشتغل صبح وعصر؟ الخميس نشتغل صباحا. بس الصباح. نعم. طيب إذن معناته عندنا إحنا 5 أيام تشتغل فيها 8 صناديق. نعم. ويوم واحد اللي هو الخميس اليوم السادس تشتغل 4 صناديق، صح؟ نعم. طيب إذا معناته الآن خلينا نضرب 8 في 5 كم المجموع؟ يعني 40 صندوق. 40 صندوق، ونزيدها 4 صناديق. 44 صندوق. صار 44 صندوق. ممتاز. إذا 44 صندوق عندنا في الأسبوع قاعد تصرف للوظيفة. سجل عندك الوظيفة 44 صندوق. أي. الآن ندخل في بند ثاني غير الوظيفة. إيش رأيك ندخل في صناديق النوم؟ هذا موضوع حساس. ليش حساس؟ لا ما في حساس، بسيط. احنا قاعد نتدرب مع بعض الحين. طيب. وبنفس الوقت ترى ابو ساعة وام ساعة قاعد يسمعونا، قاعد يستفيدون من الدورة التدريبية اللي قاعدين نشتغل فيها مع بعض. جميل. في اليوم معدل نومك كم تنام في اليوم؟ يعني تقريبا طبعا هي مقسمة على فترتين يعني اجمعني يعني إياهم بمعدل سبع ساعات تقريبا. سبع ساعات سبع طيب ساعات. ممتاز معناته عندك كمان سبع صناديق في اليوم حتى الخميس والجمعة تنام أكيد طيب هذه سبع ساعات عاد ما نمنا خميس الجمعة هي النوم فيها لا يمكن خميس الجمعة تزود ها مرة عندي واحد في دورة من الدورات إيش قال لي أبو ساعة قال لي أنا يا أبو محمد الخميس والجمعة أنام 15 ساعة لأن يعوض مال الأسبوع كله الظاهر مسكين طيب خلينا الآن نضرب قلت لي في اليوم كم صندوق للنوم أربعة للنوم هي للنوم سبع صناديق سبع صناديق إذا نضرب الآن سبعة ضرب سبع أيام كم عندنا المجموع 49 صندوق 49 صندوق ممتاز الآن للوظيفة كم صندوق خذت 44 صندوق 44 صندوق الوظيفة والنوم 49 صندوق 49 صندوق كم مجموعهم 44 زائد 49 إذا الآن عندنا 93 صندوق ما بين نوم وعمل من أصل 168 صندوق في الأسبوع طيب نكمل مع بعض بساعة نكمل نعم طيب حوارك جميل ما شاء الله لا طيب حياك الله الآن خلنا ندخل في صناديق الرياضة أنا شايفك ما شاء الله متين أنت أي نعم ما تلعب رياضة لا ألعب لا ألعب رياضة صحيح يعني في السنة أروح مرة واحدة البحر يا الله هديك بس والبحر بعد مو رياضة يعني لا لازم تلعب رياضة إذا معناته أنت في الأسبوع ما عندك ولا صندوق رياضة نعم للأسف طيب عايل اكتب الرياضة صفر معناته الرياضة ما فيها ولا صندوق طيب خلينا ندخل الآن في صناديق الطعام كم معدل الإفطار والغداء والعشاء في اليوم وأنت ما شاء الله بسم الله يعني أكيد قاعد تعطي صناديق كثيرة يعني ما أدري توضح هي معدل يعني تقصد كم وجبة في اليوم ولا أي هو أنت طبعا تأكل ثلاث وجبات ولا أنت تأكل أكثر لا هي ثلاث وجبات زين الحمد لله يعني. لكن إيش اللي داخل الثلاث وجبات لا خلي اللي داخلها أنا في الحين وقتها طيب كم يأخذ منك الإفطار وقت وكم يأخذ منك الغداء وكم يأخذ منك العشاء يعني الإفطار عامة ما يزيد عن ربع ساعة طيب قول الإفطار ربع ساعة والغداء الغداء يعني زيدها ربع ساعة نص يعني قول نص ساعة نعم. مع القعدة والسوالف والتمرة واللبن والكذا ها أي نعم طيب والعشاء يعني نعطي لها نص ساعة نعطيها نص ساعة صار ساعة وربع في اليوم طبعا هذا ما في بينيات نقنقة يعني هي نقنقة على قولتك لازم هذه النقنقة لازم. لازم يعني شاي على اي نعم ها في ايش نعطيها بعد في اليوم ربع ربع ساعة. فصار اجمالي ما تصرفها من وقتك للطعام ساعة ونص نعم صح بالضبط بمعنى صندوق ونص طيب صندوق نعم. ونص في سبع ايام عشر صناديق ونص عشر صناديق ونص طيب سجل لي الان الطعام عشر صناديق ونص إذن صار عندنا الوظيفة خذت كم صندوق 44 صندوق 44 صندوق النوم 49 صندوق 49 صندوق الطعام عشر صناديق ونص عشر صناديق ونص ممتاز طيب نكمل مع بعض فضلا اقلب الشريط في ساعات تصرفها لهوايتك عندك هواية أنت يا أبو ساعة هواية ملحوظة ما في يعني شيء محدد لكن يعني أميل أكثر شيء للقراءة تحب القراءة أي نعم قراءة الكتب أو مجلات أو جرائد نعم. طيب إذا القراءة كم تأخذ منك في اليوم في اليوم يعني يمكن يصعب علي مع ظروف العمل لكن هي عطلة الأسبوع تقريبا يعني يمكن ساعتين ساعتين في الأسبوع في الأسبوع طيب جيد معناته صندوقين في الأسبوع نعم طيب إذا خلينا نسجل الآن الهوايات بند الهوايات صندوقين سجل نعم. عندك الهوايات صندوقين ممتاز طيب تروح السوق وتشتري أغراض كل يوم، حاجات للأهل، حاجات للزوجة، للأولاد، ولا للسوق تروح له باليومين وثلاث أيام مرة؟ كيف طبيعة حياتك؟ عامة يعني أخذ مقابل البيت أسبوعيا. أسبوعيا؟ أي نعم. طيب كم تصرف من وقتك أسبوعيا لهذا الموضوع للشراء؟ يعني تأخذ مني تقريبا أحيانا ساعتين أحيانا ثلاث ساعات. طيب. لأنه بتكون أغراض مختلفة. صح. ما في بند نثريات يوم ناسين حليب يوم ناسين بصل؟ لازم منه هذا. طيب اجمع لي هذا على ذا، كم يطلع في الأسبوع؟ يعني أعطيها خمس ساعات. ممتاز. طيب سجل لي عندك المشتروات تأخذ خمس ساعات. خلينا ندخل مع بند جديد اللي هو البند الصحي. نعم. هل تعطي من وقتك من أجل صحتك؟ يعني هل عندك زيارة لطبيب معين؟ هل عندك علاج طبيعي؟ هل عندك مثلا لا قدر الله في زيارة المستشفيات معينة أسبوعيا؟ لا ما في. ما في يا أبو محمد. ما في. لا. طيب ممتاز، إذا معناته البند الصحي ماخذ عندك صفر، فصار عندك الآن إذا بندين. بند الرياضة ماخذ صفر فيه، وبند الصحي ماخذ صفر فيه. طيب ننتقل لبند ثاني وهو البند الترفيهي. هل في ساعات تحب أنت ترفه عن نفسك فيها؟ يعني نهاية الأسبوع أحب أخذ أولادي أطلع أتمشى بيهم، يعني شيء حق ساعة ساعتين. لا إذا فيها أولادك لا ما نبغاها، نبي شيء خاص فيك. بند ترفيهي خاص بي يعني أحيانا يكون في بعض الزيارات لبعض الأصحاب. طيب إذا معناته عندك أنت بند العلاقات الاجتماعية. نعم. ما عندك زيارات للأصدقاء للأصحاب؟ أكيد أكيد أنا أهتم كثير بالعلاقات الاجتماعية. ها هذا تحس أنه يأخذ من وقتك كثير. أي نعم. طيب كم تعطيني في العلاقات الاجتماعية في الأسبوع؟ كم صندوق؟ هي في نقطة أشرح لك هي. تفضل. أنه صح أن دوامي عندي دوام في الفترة المسائية. نعم. لكن بعد الدوام أنا ما أرجع للبيت. طيب. يكون عندي علاقات اجتماعية. طيب. أرجع البيت يعني تقدر تقول في الأسبوع لو رجعت البيت بدري مرة مرتين، وأغلب الأسبوع خارج خارج البيت. نعم. طيب خليني أنا إما عفوا إما لعلاقات اجتماعية أو أحيانا مصالح عمل خاصة. ممتاز. طيب أنا أبي أعرف كم صندوق ممكن نعطيه للعلاقات الاجتماعية؟ أصحابك، أصدقائك، زيارة دواوين، مجالس، باليوم كم تقريبا؟ صراحة اي خذ راحتك ما عليك، وهذا ما في بيني وبينك يعني في حدود 19 ساعة ما شاء الله. نعم. في الأسبوع تأخذ 19 ساعة في الأسبوع، معناته إذا أنت العلاقات الاجتماعية. نعم. راح تأخذ من وقتك 19 صندوق. نعم. طيب ننتقل إلى بند آخر وهو التلفزيون. أي نعم. التلفزيون إيش قاعد يأخذ منك يوميا؟ يعني ساعة ساعة تقريبا. نعم. لأنه ما حصل وقت يعني أن أجلس له. ما تحصل وقت كثير تجلس. نعم. طيب معدل ساعة في اليوم يعني في الأسبوع كم؟ يعني في حدود سبع ساعات. سبع ساعات. سبع ساعات. إذن خلينا نسجل مع بعض التلفزيون سبع صناديق. ما شاء الله هذا أسبوعك خلص يا أبو ساعة الحين. بعد أنا وراي بنود كثيرة لحد الآن ما أخذناها. طيب خلنا نأخذ الهاتف. لا نأخذ أوفر تايم ما في مشكلة. لا حتتسلف أسبوع من أسابيعي يعني. طيب الهاتف أنت عندك جوال؟ أي نعم. طيب غير الجوال ايش ياخذ منك كمان وقت؟ الهاتف سواء كان في يعني هاتف البيت. انا طبعا لما اتكلم معك في الهاتف انا اقصد الهاتف، اقصد الفاكس. اي نعم. كل هذه الاوقات يعني معدل في اليوم كم تصرف من وقتك في بند الهواتف والاتصالات؟ يعني ساعتين تقريبا. طيب الهواتف اللي تتكلم فيها اثناء وجودك في العمل لا تحسب لي اياها. إذن ساعة واحدة بس. ممتاز. إذا معناته في اليوم عندنا صندوق واحد قاعد يصرف للهواتف. نعم. طيب معناته في الأسبوع كم؟ سبع ساعات. سبع صناديق سجل عندك. إذن عندنا الآن بند الهاتف أخذ عندنا سبع صناديق. نعيدها من أول. أول بند إيش هو؟ أول بند الوظيفة. وظيفة كم أخذ؟ 44 صندوق. طيب بند الثاني؟ النوم. كم أخذ؟ 49 صندوق. الثالث؟ الرياضة. كم أخذ؟ صفر. طيب الرابع؟ الطعام. كم أخذ؟ عندي 10 ساعات ونص، 10 صناديق ونص. ممتاز. اللي وراه؟ بس عدد الصندوق ما يتجزأ لنص. لا لا يتجزأ لك يعني. طيب الهوايات يعني صندوقين. طيب اللي بعده؟ المشتروات 5 صناديق. ممتاز. الصحة. طيب صفر. الحمد لله. الحمد لله يعني صحة كويسة. الحمد لله. بس ما في رياضة وتأكل كثير ما يصير. ما يحتاج يسوي رياضة لأنه في صحة الحمد لله. طيب العلاقات الاجتماعية. طيب حوالي 19 ساعة. ممتاز. 19 صندوق. تلفزيون نعم. سبع صناديق. طيب الهاتف سبع صناديق بعد. ممتاز. بند الراحة، الوقت اللي أنت تخصصه لنفسك. عفوا هذا غير النوم؟ هذا غير النوم، يعني صندوق. صندوق كويس. طيب معناته في الأسبوع كم؟ سبع صناديق. وكل على الله. طبعا أكيد حاسب حساب الاغتسال والتسبح. نعم. نعم. طيب سبع صناديق ممتاز. طيب بعد الراحة في عندك ساعات للسياحة ولا هذه خليها في الصيف بس؟ هي هذه في الإجازات. في الإجازة. لا إحنا خلينا إذا نشتغل معك في الأسبوع فقط. في عندك ساعات خاصة ثقافية فيك؟ ممكن تحضر محاضرات معينة، دورات، ندوات، مؤتمرات. أي نعم. أو دورات تدريبية مثلا؟ نعم لازم. عندك نعم. بس معدل أسبوعي؟ هذه أغلبها بتدخل في وقت الدوام. الدوام لا إذا تدخل في الدوام إذا ما نحسبها. نعم. إحنا أي شيء خارج الدوام أو خارج النوم حتى بس نعم. ما يصير عندنا تضارب في الساعات. طيب الصلاة نعم. كم تعطيها في اليوم؟ يعني الفرائض. الفرائض والسنن والوضوء، وإذا تقرأ القرآن اللي هو الوقت الرباني اللي قاعد تعطيه حق الله عز وجل، كم تعطيه في اليوم؟ الصلاة يعني تقريبا في اليوم يمكن كل فرض يأخذ مني خمس دقائق. طيب والوضوء والذكر؟ مع الوضوء والذكر يعني لا تقول صندوق. يعني في اليوم صندوق؟ في اليوم صندوق. إذن في اليوم ساعة كاملة فقط لرب العالمين، منها صلاة وذكر ودعاء. معناتها في الأسبوع كم؟ يعني سبع صناديق. طيب سجل عندك في الأسبوع سبع صناديق. طيب عندك وقت خيري قاعد تصرفه مثلا لعمل تطوعي معين أو شيء من هذا القبيل؟ لا صراحة ما عندك. ما عندي. طيب خلاص بسيطة، إذا حط صفر بسيطة ما يمنع. أنت لحد الآن أخذت ثلاث أصفار يا أبو ساعة، صفر للرياضة وصفر للعمل الخيري وصفر للوقت اللي هو الصحي. الله يستر. طيب تحب تضيف شيء أنا ما قلت لك أنت قاعد تسوي من ضمن برنامجك في الأسبوع؟ يعني تقريبا ممكن في عندي إضافة في الشيء الخاص فيه فقط. إيه أشياء خاصة فيه. لا تدخل لي لا زوجتك ولا أولادك. لا أم ساعة ولا لا أم ساعة ولا لحظة. أبدا ما تدخل لي إياهم. يعني تقريبا ما عندي شيء أضيفه، ما أحس أن عندي شيء جديد. يعني ما عندك شيء. طيب إيش رأيك نجمع صناديقك كلها؟ أي نجمعها. طيب توكل على الله. كم الحساب طلع معك؟ كم صندوق؟ 157 صندوق ونص. 157 صندوق ونص؟ نعم. من أصل كم صندوق في الأسبوع؟ 168. 168. كم صندوق عندك فاضي لحد الآن؟ 11 صندوق. طبعا أنت وضعك يا أبو ساعة ترى خطير. لا تخوفني. والله خطير. تعرف ليش؟ نعم. لأنه في كثير من الأمور لحد الآن أنا ما تكلمت فيها معك ولا قلت لك سجلها لي. أكيد أنت في وقت قاعد تعطي لوالدتك، أكيد في وقت لوالدك، أكيد في وقت لأهلك وأرحامك، أكيد في وقت لزوجتك، أكيد في وقت لأولادك، ولا أنت ظالمهم كلهم مو معطيهم؟ إذا معناته الآن هذا المقياس مبين أنه جدولك الأسبوعي يحتاج إعادة ترتيب، ولذلك أنت عندك أزمة في الوقت وخصوصا الوقت العائلي. هل نستريح؟ نكمل مع بعض التدريب. نكمل معاكم تدرب مع أبو سعد. حياك الله يا ابو سعد. الله يحييك ابو محمد. انا ادري ان نفسيتك تازمت وتوترت بس شو اسوي بعد؟ مو كثير يعني. طيب الحمد لله. المهم هذا الواقع يعني. نعم. تعرف مره واحده من الدورات واحد من المشتركين طلب مني ورقه ثانيه وراح طلع حصته في الاسبوع مو 168 صندوق 190 صندوق، وطلع عنده زياده في الوقت. ولذلك الى الان ما قسمنا لا وقت للزوجه ولا وقت للاولاد. مرة ثانية نقول أن أنت ناقش معاك يا أبو ساعة الآن شلون ممكن نغير جدولك. أنت مستعد؟ يعني نجرب. طيب لأنه أنت مبين عندك أزمة، كل الفضاوة اللي عندك 11 صندوق، شو رأيك نخليهم 20 صندوق بدال 11؟ إحنا حسبنا النوم عندك في الأسبوع كم صندوق؟ 49. معناتها في اليوم كم صندوق تنام؟ سبع صناديق. سبع صناديق. عندك استعداد كل يوم ما تنام سبعة؟ كيف يعني؟ وضح لي. أنا أقول لك كيف، بدل ما تنام 7 في اليوم تنام 7 إلى 10، ممكن 10 دقائق بس، 10 دقائق يوميا بس. يعني أنا ما أظن أنها حتثمر، لكن ما عندي مانع يعني. ما تفرق معي 10 دقائق. أنا أقول لك كيف حتثمر ولا لا، بس أنت موافق أهم شيء؟ إن شاء الله موافق. إذا موافق توكل على الله. إذا اقتطعنا كل يوم 10 دقائق من النوم، بدل لا تنام 7 ساعات تنام 6 ساعات و50 دقيقة. نعم. 10 دقائق في اليوم في الأسبوع 7 أيام، نضرب 10 × 7 كم؟ 70 دقيقة. 70 دقيقة يعني هذا ساعة. ساعة وعشر دقائق. طيب خلي 10 دقائق ما نبغى، نبي الساعة. إذا في الأسبوع ساعة، في الشهر كم ساعة؟ 4 ساعات. 4 ساعات وفرنا في الشهر. معناته في السنة اللي فيها 12 شهر كم ساعة؟ نضرب 4 ساعات ضرب 12 48 ساعة. 48 ساعة. سؤال، 48 ساعة كم يوم؟ تقريبا يومين. ممتاز. مرة ما يعني ما خطرت على بالي. شفت كيف؟ معناته العشر دقائق اللي كنت انت مساع مستهين فيها لما اقتطعناها من النوم كم اعطتك بعد سنة؟ يومين زيادة. إذا صار عندك الآن يومين مجاني ها في السنة، يومين بونص. نعم. طيب لو أنت الله يرحمك راح تتوفى مثلا عمرك 60 سنة، 60 سنة في كل سنة يومين، كم يوم عندنا زيادة في 60؟ 120. 120 يوم. نعم. سؤال، 120 يوم كم شهر؟ 4 شهور. هذه 4 شهور الحسبة هذه. طيب ممتاز. نعم. معناته أنت متوفي عمرك 60 سنة وعندك زيادة كم شهر؟ 4 شهور. 4 شهور اقتطعناها من كم دقيقة من النوم؟ 10 دقائق. 10 دقائق. عندك استعداد نقتطع يوميا 20 دقيقة من النوم؟ إيه اقتطع ممكن. ما في مشكلة. طيب تعرف العشرين دقيقة لو أنت تتوفى عمرك 60 سنة عندك كم شهر إضافي؟ 8 أشهر. صح، 8 أشهر. ممتاز. إذا معناته شايف كيف إحنا ممكن ندير الوقت بطريقة ذكية جدا ولا تكلفك شيء. أنت مساع قلت لي يا أبو ساعة وايد من وقتك تعطيه العلاقات الاجتماعية. صح؟ صحيح صحيح. ممكن نقتطع يوميا من العلاقات الاجتماعية 10 دقائق. هي ممكن. ومن النوم 10 دقائق. ممكن. طيب ومن الطعام 5 دقائق. أي ما في إشكال. ممكن. طيب إذا إحنا لو نقتطع من كل هالأمور 1 دقيقة من هنا و5 دقائق من هناك، ومن التلفزيون 5 دقائق، ومن الهاتف الجوال أو الفاكس 5 دقائق، تعرف بالأخير راح يكون أسبوعك ما يطلع عندك 11 صندوق فاضي، حيكون كم صندوق فاضي عندك؟ حيكون عندك 20 صندوق، 30 صندوق، كلها فاضية. بعدين ممكن أنت تستثمر وقتك صح ولا إيش رأيك؟ ممتاز ممتاز. طيب يعني أنت مستعد من اليوم إن شاء الله؟ مستعد من الآن. خلاص توكل على الله. طيب خلنا نبحث معاك موضوع جديد. نعم تفضل. بعد ما انتهينا من لعبة الصناديق شفت شلون الدنيا ما تسوى؟ نعم. الآن أسبوعك كله مشغول ومع ذلك أنت مو قاعد تعطي وقت كثير لزوجتك وأولادك. إذا الزوجة والأولاد يحتاجون وقت علشان احنا نخصصه لهم، وبالتالي احنا ممكن نصرف من هذا الوقت للتفاعل اللي بينك وبين زوجتك وأولادك. انت راح تكتشف احيانا انه في كثير من الامور قاعد تعبي فيها صناديقك في اشياء انت ما تريدها. على سبيل المثال خلينا نطلع الان من لعبة الصناديق وخل ندخل يا ابو ساعة معاك في اهم 5 دقائق في حياتك. مستعد؟ مستعد. الآن أهم 5 دقائق في حياتك. الآن القلم اللي بيدك هذا ارميلي. طيب تمام. خليك معاي. إذا عندك جوال قفلة، إذا عندك بيجر، إذا عندك أي شيء خليك فقط معاي، ركز معاي. والكلام هذا لك يا أبو ساعة الحين قدامي أنت، وكذلك الكلام لأبو ساعة وأم ساعة اللي قاعدين يسمعوني. رجاءً لا تنشغلون بشيء. الآن راح ندخل معكم في أهم خمس دقائق في حياتكم. أعطيكم الآن فترة أبيكم تفكرون. أبيك تفكر في شخصية أنت معجب فيها، والشخصية هذه ما هي متوفية، حية. أنا حسكت الآن دقيقة وبعدين حسألكم في الشخصية اللي انتو اخترتوها. انتهت الدقيقة، أكيد فكرتم في شخصية أنتم معجبين فيها جدا، سواء كانت هذه الشخصية رجل أو امرأة، سواء كانت هذه الشخصية موجودة معنا أو مسافرة في الخارج أو في بلدة أخرى، المهم نختار شخصية. هاي أبو ساعة، شو اخترت؟ يعني أنا تستهويني شخصية الشيخ القرضاوي. الشيخ القرضاوي؟ نعم. طيب ممتاز، تقدر تقول لي ليش اخترت هالشخصية؟ الشيخ القرضاوي يعني يعجبني في أنه علمه، عنده علم واسع وعنده إدراك للواقع، وبعدين سهولة أسلوبه. طيب هذا تستهويني فيه. إذا معناته الرمز اللي أنت اخترته بسبب عمق في الثقافة وسعة الإدراك والعلم. نعم. أسألك سؤال يا أبو سعد. تفضل. الشيخ القرضاوي لو لعبنا معاه لعبة الصناديق، نعم، كم حتكتشف من صناديق سخرها من أجل تحقيق هذا الطموح؟ ما في شك أن عددها كبير. أسألك سؤال أهم. تفضل. شنو أمنيتك في الحياة؟ يعني أنا أتمنى أنه تكون علاقتي مع زوجتي يعني تكون علاقة طيبة، وأنها يرجع تأثيرها على أولادنا، بحيث أنه يكون أولادي متميزين يعني في المجتمع. لا شك يعني هذا طموح أن نطمح له، وإن شاء الله أنا بسعى له يعني. طيب الآن لما تقول لي هذا الكلام يا أبو ساعة، نعم، أنت الحين تبي علاقتك مع زوجتك زينة، وتبي يكون عندك أولاد متميزين وبيت مستقر. أكيد. طيب لما لعبت معك لعبة الصناديق، أي شوف لي كم ساعة معطي حق النوم؟ حق النوم 49 ساعة. زين، وكم ساعة معطي الوظيفة؟ 44. وكم ساعة معطي للأكل؟ 10 ساعات ونص. والعلاقات الاجتماعية؟ 19 ساعة. طيب وين ساعات الزوجة والأولاد؟ وين ساعات الزوجة والأولاد؟ أنت كل الفضاوة اللي عندك في الأسبوع 11 صندوق، صح ولا لا؟ إيه. طيب 11 صندوق، وجاني الحين تقول لي والله أمنيتي في الحياة تكون عندي زوجة مستقرة وعندي أولاد متميزين، معناته أنت قاعد تتمنى شيء واقعك شيء ثاني. لا لا بس عفوا ابو محمد، يعني هذا برضاهم، يعني انا زوجتي متفق معاها، ما في عندها اشكال من هذه الناحيه يعني. انا ما اختلف معاك، ان شاء الله انت ما عندك مشاكل زوجيه، لكن انت لما تتمنى شيء ومو قاعد تخصص في صناديقك الاسبوعيه هذه الامنيه، معناته عمرها امنيتك ما راح تتحقق. معناته راح تكتشف انك انت قاعد تشتغل في الدنيا في غير خطتك اللي انت راسمها. معناته اللي في ذهنك شيء والواقع شيء ثاني. لما تقول لي الشيخ القرضاوي متميز في العلم، طيب أسألك سؤال، كم صندوق هو خصص لطلب العلم وتعليم الناس؟ أكيد في صناديق كثيرة. صحيح. أنت لما تقول لي أمنيتك والله بيت مستقر، عائلة مستقرة، أولاد متميزين، علاقتي مع زوجتي جيدة، أسألك سؤال، كم صندوق خصصت لزوجتك وأولادك؟ صراحة نعم، صفر. صفر. طيب ولذلك إذا إحنا الآن ممكن نخصص من خلال هذه الدورة وهذا التدريب الوقت العائلي من خلال هذا التمرين. نتابع معاكم تدرب مع أبو ساعة. هاي أبو ساعة كيف حالك؟ والله الحمد لله بخير. شلونك بعد تمرين لعبة الصناديق؟ تمام؟ لا طيب، شربنا كاسة ماء وبردنا. زين الحمد لله. الآن خلينا نكمل معاك تمرين آخر. نعم. يا أبو ساعة، الإنسان متوسط حياته في الدنيا كم؟ يعني 60 سنة. 60 سنة. طيب خلينا نقسم 60 سنة بطريقة ثانية. نعم. غير التقسيم الأسبوعي لما لعبنا مع بعض لعبة الصناديق. ممتاز. طيب 60 سنة، احنا مساعة قلنا الإنسان ينام من 7 إلى 8 ساعات في اليوم. نعم. اليوم كم ساعة فيه؟ 24 ساعة. 24. النوم لما ياخذ 7 أو 8 ساعات، الثمانية نسبتها من 24 كم؟ ثلث. الثلث، ممتاز. إذا معناته ثلث حياة الإنسان نوم. فاللي مات عمره 60 سنة كم سنة هو نايم؟ حوالي 20 سنة. صح، 20 سنة. إذا ثلث 60 20، معناته الواحد لما يكون عمره 20 سنة ويوم يعني توه صاحي من النوم، معدل؟ نعم. طيب نكمل مع بعض. الآن 60 سنة رمينا منها 20 سنة الإنسان فيها نايم. نعم. طيب الدراسة، أنت لوين درست يا أبو ساعة؟ خلصت الجامعة. خلصت الجامعة، ممتاز. طيب الدراسة كم سنة تأخذ منك؟ 15 سنة تقريبا، 12-15 سنة. فلو جمعنا 20 سنة أنت نايم فيها و15 سنة أنت تدرس فيها، كم المجموع؟ 35 سنة. 35 سنة، ممتاز. كم باقي لنا من 60 سنة اللي هو تاريخ وفاتك الله يرحمك؟ 25 سنة. 25 سنة، طيب ممتاز. لو أسقطنا كذلك من 25 سنة سنوات الوظيفة، إحنا بساعة متفقين 8 ساعات في اليوم وظيفة. نعم. طيب كم سنة أنت موظف؟ 20 سنة مثلا؟ يعني 20 سنة. نعم. طيب معناته 25 سنة كم حنسقط منها من الوظيفة؟ تقريبا 10 سنوات. نعم. كم يبقى لنا من 25 إذا خصمنا منها 10 سنوات وظيفة؟ 15 سنة. 15 سنة، صح. الإفطار والغداء والعشاء في اليوم كم أخذنا هنا؟ صندوق. صندوق. طيب معناته في اليوم ساعة، في الأسبوع 7، وفي الشهر 30، وفي السنة 365. طيب الإنسان لما يتوفى عمره 60 سنة كم يكون صرف من وقته للطعام والشراب؟ تقريبا 5 سنوات. 5 سنوات. كم بقى من 15؟ 10. وثلاث سنوات تكرم في الحمام. كم بقى من 10؟ 7. ممتاز. شفت شلون الدنيا ما تسوى؟ اي والله ما تسوى. شفت فعلا؟ يعني الواحد كان حاسب حسابات غير كذا نهائي، يعني ما خطر في بالي شيء. وانت كنت شايف 60 سنة هاي كبيرة. اي والله. شوف الان راح منها الثلث في النوم، وجزء منها بالوظيفة، وجزء منها في الطعام والشراب، وجزء منها في الدراسة. كم يبقى من الحياة؟ ولذلك شوف النبي صلى الله عليه وسلم اشتكى إلى الرب عز وجل، ومثل ما أنا مساع ضيق خلقك الحين بونسك. نعم. فاشتكى إلى الرب عز وجل وقال: يا رب، الأمم السابقة كانوا يعيشون، أما أمتي أمة محمد صلى الله عليه وسلم فأعمارهم بين 60 و70. فاشتكى إلى الرب عز وجل يريد من الله عز وجل أن يطيل من عمر هذه الأمة. يعني نوح عليه السلام كم عمر الدعوي؟ فقط 950 سنة، صح؟ شعيب عليه السلام 800 سنة عاش. الأنبياء والسابقين كلهم عاشوا كبار. يعني في السابق اللي موت عمره 400 سنة أمة تبكي عليه، لأنه هذا مات بعز شبابه. 400 سنة عز الشباب، عاجل إحنا أطفال الحين ما نطلع شيء وساعة كلش. ولذلك إحنا اليوم 60-70 سنة ما تسوى شيء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم اشتكى إلى الرب، فالله عز وجل أعطى للنبي صلى الله عليه وسلم ليلة القدر، وقال: ليلة القدر خير من 1000 شهر. طيب 1000 شهر كم سنة؟ 83 سنة. صح، تقريبا 83 سنة و3 أشهر و3 أيام و3 ساعات و3 دقائق و3 ثواني بعد. لكن الآية تقول خير من 1000 شهر. فالإنسان لما يبلغ عمره 15 ويتوفى عمره 60 سنة، بينهم 45 سنة، كم ليلة قدر مثلا يكون هو مصلي فيها؟ خلينا نقول أصاب 5 ليالي قدر في العمر كله. طيب 5 ضرب 80 400، معناته لما تموت أنت عمرك 60 سنة الله يرحمني. الله يرحمني. الله يرحمني. يا السلام علي يا أبو محمد من أول. لا لا لا. ستين صلاة. أنا نصلي علاقاتنا مع زوجتنا وأولادنا ونعطيهم من وقتنا بعدين. طيب احنا بس قاعدين نتدرب مع بعض يعني. لا تاخذها جد. لا لا لا. طيب إذا صار عمرك 400 سنة نضيفهم 60 سنة صار كأنك متوفي عمرك 460. فالبونص الأول ليلة القدر. في كذلك نقطة ثانية رب العالمين أعطاها لأمة محمد، مضاعفة الحسنات وعدم مضاعفة السيئات. فأنت لما تسوي حسنة رب العالمين ضاعفها لك، لكن السيئة لا. ولذلك كأنك عشت أعمار مديدة بمضاعفة الحسنات. والأمر الثالث النية، فبالنية رب العالمين يعطيك الأجر والثواب، وأحيانا النية تضاعف لك الأعمال. إذن هاي ثلاث نقاط ممكن ما تخلي عمرك 60 سنة، تخليه 500 و600 وممكن 1000 و2000 و3000. فإذا لما نتعامل مع حياتنا بهذا النفس وبهذه النظرة، ما في شك أن إحنا راح نكون سعداء وراح نقسم وقتنا تقسيم جميل وتقسيم يؤدي الهدف المنشود. مرة ثانية يا أبو ساعة، شد حيلك مع زوجتك وشد حيلك مع أولادك إن شاء الله. اتفقنا؟ اتفقنا. مع تحيات دار البلاغ جدة، هاتف رقم 688-64-23 687-124-7. والسلام عليكم ورحمة الله.